دورني علي وكون تلقاني، أنا ياها على باب الطيبة دلاني. أنا منين جاني الكبر ربعي صغار، شنو هذا الصفار التارس أخصاني. أنا بروحي طفلة جاب هذا الشيء، وبعدني تزعل من جفوف خواني، وبعدني لهالسحن وأحكي ويا لعابات وذب الطوبة فوق سطوح جيراني. أريد أن روحي، أريد أرجع لعمر الفات، أريد إحساسي ذاك وذاك وجداني. أريد أرجع مثل ما كنت نجمة بليل، موتني الضوء وأثر على ألواني. ويحسدني البعض، يحسدني البعض ما يدري بالمضموم ولا يعرف الروح إيش قاعدة تعاني. دنطيني دقايق بيها كون أرتاح، وخذ مني الحجي الطاح على قمصاني. والشهرة أخذها خلى نام الليل، كافي مسح دمع مملة ترداني. ما حد فهمني من البشر، وما حد يحس بحالي، لا حب يداوي لي جرح ولا صاحبي الوفاني. ما اريد اي راحة بعد، بس امي راحت بالي، اول احد يجين ويعتذر ما عندي واحد غالي. كلهم يخونون، كلهم يبيعون، كلهم يضحكون، منو كعب شدة، منهم شفيت وين دمعه سهر لي هالحال، والجرح ينزف بعده. ما عندي غاض هنا، هول بشر مخوش، وفات بيهم اي تعب، حبهم طلع مخشوش. ويل ما اريد اي راحة بعد، بس امي راحت بالي. مدرب يا محطة انشفت من الروح، ولقيت الشيب الأبيض واقف متاني. مرات مرات اشتهي التابوت نص الليل، بس يا هاللي يسوى يصير دفاني. جربت الوفي والقال أصير حزام، ودك صدر لي وقال هذاني، والقال أنا أخو والحلف بالعباس، والعاشة وقبل من خير بستاني، وبالزاد وملح والخياطة لجروح، والأركض له قبل لا هو ينخاني. كلهم ما وفوا، ما بقوا عندي هواي، دمعوا وتفرهدوا واحد ورا الثاني. والكل مرة طردي وبوجهه سد الباب، حجي ما ينحجي ذب على بيباني. من صفن وحدي تالي الليل، مدري شلون ومدري شلون تتحملني حيطاني. بلبل عود أغرد وبقفص مسجون، دنطين السما وما ريدن لساني. اش قد حرقوني، اش قد حرقوني، بس الله كريم تهون. بخور ومن نموت يعيش دخاني، بخور ومن نموت يعيش دخاني. المريض اي راحة بعد، بس امي راحت بالي.